فلنستعد نفسيا ولنستعد عقليا وقلبيا لاستقبال هذا الشهر العظيم، ولنتطهر قبل دخول الشهر، فإن كل عبادة تحتاج إلى التطهر، والتطهر يكون من الآثام والمعاصي والذنوب التي ارتكبناها في خلال أيامنا وشهورنا وأعوامنا. فلنجدد التوبة لله عز وجل بشروطها. علينا أن نتوب إلى الله عز وجل كما قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عليكم بأن تتوبوا توبة نصوحة، والتوبة النصوح هي التوبة التي ينبغي على الإنسان أن يجعلها مستغرقة لجميع الأزمنة. فعن الماضي نندم ندما شديدا، هذا الندم يقوم بحرق الذنوب والمعاصي، نندم على ما ارتكبناه من آثام. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الندم توبة، فهو أعظم أركان التوبة، أعظم أركان التوبة هو الندم، نندم على ما ارتكبناه من ذنوب، ثم في الوقت الحاضر نقلع عن الذنوب. أما المستقبل فلا نملك إلا أن نعزم عزما أكيدا على أن لا نعود إلى الذنوب مرة أخرى، مستعينين ربنا، مستمدين منه سبحانه أن يقدرنا وأن يوفقنا لكي نتجنب هذه الذنوب مستقبلا. كل واحد منا يستعرض شريط حياته وأيامه الفائتة وما ارتكبه من ذنوب ومن معاص ومن مصائب وقع فيها، فيها من ذنوب ومصائب، ذنوب مصائب وقع الإنسان فيها. عليه أن يتوب إلى الله سبحانه حتى إذا جاء شهر رمضان كان الإنسان مستعدا للصوم، مستعدا للطاعة، مستعدا للعبادة. وسيأتي الكلام عن رمضان، أيام رمضان إن شاء الله تعالى. ورمضان أو صوم رمضان أحد الأركان الخمسة التي بني الإسلام عليها، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الركن الأساسي في الدين، ومن غيره لا تقبل عبادة ولا طاعة. التوحيد أساس الدين كله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة الصلوات الخمس، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إذن هم أركان خمسة: التوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج. والصوم هو فريضة رمضان. أما الزكاة فهي كما نعلم ركن من أركان الإسلام، ودائما يرتبط هذا الركن بالصلاة، فيقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. التوحيد، مخلصين له الدين، حنفاء يعني تاركين للشرك، مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة. إذا مخلصين له الدين حنفاء، هذا معناه لا إله إلا الله، حنفاء مائلين عن الشرك وعن ملل الكفر والشرك جميعها. والإخلاص هو التوحيد لله عز وجل ونبذ الشرك. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أقيم الأديان ما قام على هذه الأسس والأصول والأركان. ولذلك جاءت الزكاة دائما صنوا للصلاة. ولذلك قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. وخذوا بالكم من أن صفات المؤمنين صفة إيجابية وصفة سلبية. إيجابية تعمل، سلبية تكف. فيقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه إيجابية، والذين هم عن اللغو معرضون، صفة سلبية كف عن اللغو. ثم جاءت الصفة الإيجابية الثانية مباشرة: دفع الزكاة، والذين هم للزكاة فاعلون. ثم السلبية: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلى أن قال: فأولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فإذا الزكاة تأتي دائما مع الصلاة. ولذلك حينما توفي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وجاء بعض الناس وقد امتنعوا عن دفع الزكاة، وقال بعضهم وقد اشتبه عليه الأمر أو احتج بشبهة، وقال: لن نعطي الزكاة إلا لمن دعاؤه لنا طهارة، كما قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. لا تعطى الزكاة إلا لمن كانت صلاته علينا سكن، وهو من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم لن ندفع الزكاة مع من ارتد ممن ارتد من العرب. فوقف الصديق رضي الله عنه وقال كلمته المشهورة: لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. اسمع: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لا يجوز أن يفرق بين الصلاة والزكاة. ولذلك كان تارك الزكاة مرتكبا لموبقة عظيمة توبق دينه وتؤدي به والعياذ بالله إلى غضب الرحمن تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل أراد للمجتمع الإسلامي أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. المؤمنون ينبغي أن يكونوا، لا نتحدث عن مسلمة هذا الزمان، وإنما نتحدث أو لا نتحدث عن الواقع، وإنما نتحدث عن الواجب في الواقع. ما هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون؟ ما هو الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمنون؟ اسمع إلى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. وضعوا في اعتباركم هذه الألفاظ القرآنية، لم قال مثل المؤمنين، كما يقول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إذن يتحدث عن مجموعة من الناس تحقق فيهم الإيمان، فهؤلاء هم المؤهلون لنصرة الله، وهم المؤهلون لجميع ما جاء في القرآن والسنة المطهرة من وعود. أي وعد؟ هذا الوعد يكون لمن؟ لمن حققوا الإيمان بحق. ولذلك كما سمعتم يقول مثل المؤمنين، حينما يكون المؤمنون هكذا بهذه الأخلاق، حينئذ يتنزل عليهم المدد من قبل رب العالمين، يتحقق وعد الله عز وجل لهم بالنصر وبالتمكين، وأنهم ينصرون ويرزقون من فوقهم ومن تحت أرجلهم إذا حققوا. وهذا وعد. ضعوا في اعتباركم أن الله حينما يعد رب العالمين لا يخلف وعده أبدا، نحن الذين نخلف الوعود، أما رب العالمين فلا يخلف وعده. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك اسمع، المجتمع المنشود الذي ان تحقق بهذه الصفة كان مجتمعا مؤمنا. اسمع مثل المؤمنين في توادهم، المؤمنون نتحدث عن من؟ عن المجتمع ككل. حينما نطبق هذا الكلام على مجتمع المسجد وهو مجتمع الطاعة، مجتمع الملتزمين كما يقال، هل نجدهم قد تحققت فيهم هذه الصفة؟ يعني حينما نتكلم عن مجتمع المسجد لا نتكلم عن مجتمع المدينة ولا مجتمع القرية ولا مجتمع الدولة، ولا نتكلم عن مجتمع الدول الإسلامية كلها التي على البسيطة، لا، تعال نتكلم فقط عن مجتمع المسجد أو الزاوية الصغيرة، دعك من مسجد كبير من المساجد الضخمة، لا، زاوية صغيرة في حارة. هل مؤمن هذه الزاوية يتحقق فيهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا؟ حينما تكونون بهذه المثابة، حينما نكون بهذه الأخلاق، حينئذ نكون مؤهلين لوعد الله أو لوعود الله ولوعود رسوله عليه الصلاة والسلام. مثل المؤمنين، اسمع، في توادهم، تواد ود، حب كما قلت سيجعل لهم الرحمن ود، في تواد، في حب بينهم وبين بعض. فيقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، تراحم وتراحمهم، ليس هذا فقط، وتعاطفهم، يعطف بعضهم على بعض كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إن تعب فيك عضو واحد واشتكى تجد الجسم كله يصبح غير قادر على تأدية مهامه، بل يصبح الجسد كله مرتبك، الجسد كله مضطرب، نظرا لأن عضوا من أعضاء الجسد قد أصابه الخلل. هل أنتم كذلك؟ هل إذا أصابني خلل في حياتي أو اضطراب يؤثر عليك أنت؟ وأنت إذا حدث لك اضطراب أو خلل في حياتك، أنا وأسرتي نتداعى من أجل خاطرك أنت؟ هل هذا يحدث؟ كان يحدث في زمن الأصحاب، أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نحن بنيان، ولكن أين قوله يشد بعضه بعضا؟ أضرب لك المثال، يعني لو أتينا بطوب، عارف الطوب الأحمر ده أو أي طوب، ورصناه على بعض يبقى بنيان، عملنا حيطة زي ما بيرص الطوب، لكن من الممكن أن يدفعه إنسان هكذا فيسقط على الأرض. لماذا؟ لأن مادة الملاط المونة لم توضع، وإن كانت مونة فاسدة وأسمنت فاسد لا يشد بعضه بعضا، لكن لو كانت الملاط مادة المونة والأسمنت قوي، هو دي بقى التضامن، القوة الإيمانية، ليس القضية قضية أعداد يتراكم بعضه على بعض، لا، وإنما كالبنيان حينما توضع المونة تشد هذا إلى ذاك، بحيث لو أردت أن تخرق الحائط تأتي بمجموعة من النحاتين، أمر صعب جدا إنه يكسر طوبة ويخرجها، أو يعمل كما يقال شينيشة في الحيطة ولا حاجة، صعب جدا، وتجد الأمر مونة ناشفة، الملاط حتى ولو كان الطوب ضعيف، المونة عملت شبكة قوية. ها، هذه الشبكة تجعل كما قال انظر إلى تمثيلات الرسول. هذا هكذا يكون المجتمع، أمجتمعكم كذلك؟ دلوني على مجتمع في أرض الله ينتسب إلى الإسلام والإيمان بالقرآن وبالسنة المطهرة صفاته كذلك. ولذلك جاء الإسلام بالأسباب التي تبني المجتمع هكذا. فجاءت الصلاة، الصلاة القائمة على الإذعان والانقياد لله، الصلاة التي تحصل الخشوع، يقف الإنسان بين يدي الله عز وجل يصلي لله. صلاة ليست صلاة كما نصلي صلاة من أجل أن نقضي ما فرض علينا، لا، صلاة حقيقية تقف بين يدي الله خاشعا لله، تتدبر ما تقرأه، تتدبر ما تسبح به وتحمد ربك وتثني عليه سبحانه. ولذلك قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشوع في الصلاة، وهذا صلاة مع الله. طيب مع البشر الباقي الإحسان، فتأتي قضية الزكاة، الزكاة تضامن والتكافل. ولذلك قال رب العالمين سبحانه إنما الصدقات، حددها للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ما ترك سبحانه وتعالى مصرفا إلا وذكره في هذه الآيات. هذه الزكاة المفروضة التي ينبغي على المسلم أن يحاسب نفسه عليها. طيب من أتى بها فقد أحسن، ومن لم يأتي بها سيعاقب، لأن المال مال الله، ليس مالك ولا مال أبيك. المال مال من؟ مال الله عز وجل، وهو الذي استخلفك فيه. ولذلك حينما يأمر بالصدقة يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. نحن مستخلفون، ملكيتنا للأموال ملكية استخلاف، ليست ملكية مطلقة، ليست ملكيتنا للأموال ملكية مطلقة. تقول هذا المال أنا تعبت فيه، والله في أناس بيتعبوا أكثر منك ولم يرزقهم الله ما رزقك. لا تظن أنك يعني أنت الذي أتيت بهذا المال، أنت صاحب الصحة، أنت صاحب الزكاة. من الذي أعطاك الزكاة؟ الله. من الذي أعطاك الصحة؟ الله. من الذي أعطاك التفكير؟ الله. من الذي أعطاك؟ من الممكن أن تؤتى كل ذلك ومع ذلك تحرم؟ وكم من ذكي ذكي أعيت مذاهبه وتراه فقيرا منتكسا، وإنسان غبي أحمق، ومع ذلك عنده من الأموال الكثيرة. ليس معنى ذلك أن المال حكر على الحمقى، ولا الفقر حكر على الأغنياء، لا، وإنما المسألة متنوعة وموزعة حسب ما يشاء رب العالمين تبعا لحكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، وربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم قدير سبحانه. وبناء على ذلك كان قد ابتلى أناسا بالفقر، وابتلى أناسا بالغنى، وابتلى أناسا بالعلم، وابتلى أناسا بالجهل، وابتلى أناسا بالمرض، وابتلى أناسا بالصحة، وابتلى أناسا بالعبودية. إنسان خلق وجد نفسه عبدا، وإنسان آخر من ذرية وسلالة ملوك. ابتلاءات من رب العالمين بالمناصب وبنزعها، بالمال وبفقده، بالصحة وبالمرض، وهكذا رب العالمين، لأنه جعل الدنيا اختبارا وامتحانا، وامتحن الأغنياء بدفع هذه الأموال، فإن لم يدفع سيحاسب والحساب سيكون عسيرا. اسمع، والذين يكنزون الذهب، يكنز كنز، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اسمع، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الذهب والفضة في الدنيا، هذه تقول وقود لجهنم، كما قال الله تعالى وقودها الناس والحجارة، ومن ضمن الحجارة حجارة الذهب والفضة والأحجار الكريمة التي اقتتل الناس عليها، تكون حطبا لجهنم سلمنا الله وإياكم. رب العالمين غني، لا تظنوا أن هذه الأموال والممتلكات هي ملك ربنا وحده، الله سبحانه وتعالى عطاؤه كلام، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. كل هذا يلقى في النار مع أحجار الأصنام وأحجار الشهوات، كل ذلك يلقى في النار. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه. هذه الأموال يحمى عليه الكنز، يحمى عليه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تصفح له صفائح من ذهب أو فضة فتوضع في جهنم والعياذ بالله، ثم يحمى عليها في نار جهنم، ثم توضع على الجنوب والظهور كما قال الله تبارك وتعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم، الجبهة جباههم، لأنه يعبس في وجه الفقير، ثم يعطيه جانبه، ثم يعطيه ظهره، جباههم وجنوبهم وظهورهم، المراحل التي يتحرك بها في إجراح مشاعر الفقير، كل هذه الأعضاء يوضع عليها صفائح جهنم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وتظل هذه الأشياء تحرق في جسدي حتى يقضي الله عز وجل بين عبادي في يوم كان مقداره 50,000 سنة يوم القيامة، ثم بعد ذلك يرى مقعده إما إلى الجنة وإما إلى النار، بعد أن يكون يعني أصيب من جراء هذه العقوبات إصابة شديدة وعذابا أليما والعياذ بالله. كذلك يقول الله تبارك وتعالى مبينا أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، البخل ليس خيرا لكم بل هو شر لكم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ويصبح المال طوق حول رقبته من جهنم سلمنا الله وإياه. فعلى كل إنسان أن يقوم بحساب ماله قبل أن يأتي شهر رمضان، يحاسب نفسه، يتوب إلى الله تبارك وتعالى من قبل أن يأتي رمضان لكي يتوب إلى الله. عليك زكاة، خرج زكاتك من التوبة أن تتخلص مما عليك، احسب أموالك واحسب زكواتك جيدا، ثم بعد ذلك أخرجها كما أمرك الله وأمرك رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فكيف ستصوم وتحصل التقوى وأنت البعيد لم تدفع زكاة مالك؟ كيف ستصوم وأنت مفرط في الصلاة؟ كيف ستصوم وأنت عاق لوالديك؟ كيف ستصوم وأنت ظالم لكثير من الناس؟ كيف ستصوم وأنت ظالم لمن يعملون لديك من العمال، عندك عمال أكلت عرقهم؟ كيف ستصوم؟ أنت مسؤول في الدولة، مسؤول كبير أو صغير في رقبتك حقوق لكثير من الناس، كيف ستصوم؟ كيف ستقدم على شهر رمضان وفي رقبتك حقوق لكثير من الناس؟ البعض يبقى تحت يده أن يخرج مثلا حقوق الآخرين، ليس بالشرط أن يكونوا موظفين لديه، حقوق لأناس يعملون لدى الدولة، يتأخر الموظف من هذا ويركن الشيك عنده ويفعل كذا ويفعل كذا. وأناس محتاجون داخلون على مواسم كما يقال في شهر رمضان، ثم لا يستعدوا لرمضان وللصيام، وليس هذا لا، وللعمرة كمان. يا أخي قبل أن تستعد لهذه الأمور تخلص مما في رقبتك من حقوق للآخرين. أخطر هذه الأمور الحقوق. ولذلك علمنا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدواوين ثلاثة، دواوين الأعمال ثلاثة يوم القيامة. الديوان الأول ديوان الشرك، لا يغفر الله منه شيئا على الإطلاق، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، وتوبة التوحيد والبراءة من الشرك، تدخل في الإسلام من أول وجديد لو وقعت في الشرك والعياذ بالله. طيب الديوان الثاني ديوان اسمع لا يعبأ الله به، لا يعبأ الله به، وهو ما يتعلق بحقوق الله. أي تقصير مع الله من الممكن أن يغفره لك؟ لا يعبأ الله به، أي ذنب بينك وبين ربنا. الديوان الثالث يحاسبك عليه كله، لا يترك منه شيئا. أتدري ما هو؟ حقوق العباد، حقوق العباد لا يترك منها شيئا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام، قبل أن ندخل شهر رمضان علينا أن نستعد له، وأن نستعد ونعزم عزما أكيدا على أن يكون رمضان هذا العام أفضل بالنسبة لكل واحد منا من رمضانات السابقة. إن قصرنا فيما سبق فمن الممكن أن تستفيد جدا وتعرض ما سبقك. يكفي أن في رمضان ليلة هي ليلة القدر خير من ألف شهر، لو صدقت مع الله في هذه الليلة لعوضك الله سبحانه وتعالى وآتاك ما لم تكن تحلم به على الإطلاق ليلة واحدة. فاصدق مع الله وعزم عزما أكيدا، فإن رأى الله في قلبك خيرا أنعم عليك ويسر لك. رب العالمين إن رأى منك صدقا يسر لك سبحانه وتعالى. وفي هذا الشهر لنسعى جاهدين أن نحقق مجتمع المؤمنين على قدر طاقتنا، نحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. حديث من الأحاديث الطيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم نقوله ونذكركم به في نهاية الخطبة، وهو حديث حسنه الشيخ الألباني وغيره. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أحب الله، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. إن كنت أنفع الناس للناس كنت أحب الناس إلى الله. انظر، هذا أمر عجيب. إن أردت أن تكون من أحب الناس إلى الله فكن من أنفع الناس للناس. إذن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. طيب هذا بالنسبة لأحبهم إلى الله. فما هي أحب الأعمال إلى الله التي تنفع بها الناس؟ فيقول وأحب الأعمال إلى الله، اسمع، سرور تدخله على مسلم، ولكن ليكون السرور انك يعني تقول له نكتة يضحك، لا، ليس هذا المقصود، او تفعل له شيئا من المعاصي ويكون هو بيحب المعاصي تساعده فيها. بنتكلم عن شيء يكون فيه نكبة، في كرب، في مشكلة، وهذه تؤرقه، فتأتي انت له بحل لهذه المشكلة. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أن تجعل السرور يدخل قلبه. هناك أناس تمر عليهم شهور ولا يدخل السرور إلى قلوبهم، نظرا لأنه عنده مشكلة. ومن الممكن أن تكون هذه المشكلة مشكلة عندك أنت سهل جدا حلها، سهل جدا، ممكن تكون بمكالمة تليفون تحل له المشكلة دي، ممكن تكون بزيارة المسؤول تحل له المشكلة دي. اشفعوا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. احيانا انت كنت تعرف واحد مسؤول يحل مشكلة الواحد مؤرق عليه حياته وخرب بيته وتعب اولاده، انت لن تخسر شيئا الا مكالمة تليفون فقط، او انك تروح مثلا مشوار تمشي فيه. فشو بيقول احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربه. واحاديث اخرى تقول ان من فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. وخد بالك كرب الدنيا سهله، لكن كرب يوم القيامة صعبة جدا جدا. يعني حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، تقول دي زي دي؟ لا، قرب الآخرة أمر لا يتصور، سلمنا الله وإياك. أو تكشف عن أخيك المسلم كربة، أو تقضي عنه دينا، علي دين كتب شيك ومتورط ومش عارف يعمل ايه وهيتحبس ومهدد بالحبس على وصل امام، مشكله كبيره، تقضي عنه. ممكن الدين ده ساعه ما تدفعه يرفع عن كاهل اسره، شيء سقينك شلت جبل من فوق ظهر هؤلاء، او تطرد عنه جوعا كان جائع هو واسرته فأعطيته أنت. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتح أبوابا متعددة، لأنك من الممكن أن تستطيع أن تسد جوعته فقط، لكن ما تقدرش تفك كربه، غيرك يقدر. ما تقدرش تقضي الدين، لكن تقدر تجيب له عشاء هو وأولاده، ما يبكش في الليلة من غير عشاء، كل واحد على قدره. انظر إلى فتح أبواب الخير الكثيرة. يقول أو تطرد عنه جوعا، ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام مبينا امورا للاسف بعض الناس يفهمونها خطا. ممكن واحد تلاقيه اعتمر 1000 مره كل يومين في العمره، بسم الله ما شاء الله فتح الله عليه، ومع ذلك لو وجد انسانا في حاجه الى مال العمره او جزء من مال عمرتك هذه السنه او هذا الشهر يقول لك لا العمره افضل، العمره لا، هذا خطا. اسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن العبادات القاصرة والعبادات المتعدية، بيقول ايه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الفقه العظيم، المصالح والمفاسد. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه، ولئن امشي مع اخي لي في حاجة احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد، مسجد المدينة. امشي معاه في حاجة اقضيها له، اقضي له حاجته واترك الاعتكاف في المسجد النبوي احب الي، والاحب الى النبي احب الى الله. فاسمع كلام النبي عليه الصلاه والسلام، ولئن امشي مع اخي لي في حاجه احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد النبي عليه الصلاه والسلام اللي الصلاه فيه بكم صلاه؟ ب1000 صلاه، مش كده؟ شهرا احب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته. يعني عندك غضب وغضبت تكف غضبك ولا تعمل هذا الغضب، ومن كف غضبه ستر الله عورته. اسمع اللي بعدها، ومن كظم غيظه ولو شاء ان يمضيه امضى. يعني عندك غيظ شديد ولو وغضب وتستطيع ان تمضيه، وتستطيع ان تعاقب من امامك، لان بعض الناس ممكن يقزم الغيظ خوفا ممن امامه، لان اللي امامك عنده قوه فانت مش قادر، ما فيش في ايدك حاجه، لا عندك القدره على ان تمضي غضبك وتستطيع ان تعاقبه، لكنك امتنعت. ومن كظم غيظه ولو شاء ان يمضيه امضاه، ملأ الله عز وجل قلبه امنا يوم القيامه. ولذلك جاء في حديث آخر عن أبي كبشة الأنماري أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة. الصدقة لا تنقص الأموال، بل كما قال الله تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. رب العالمين يضاعف مالك. قال: ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. يعني ظلمت وتستطيع أن تأخذ حقك وصبرت من أجل الله، الله يرفع قدرك، مش ذل. بعض الناس يقول لك أنا ما تزلش، لا مش هتتزل لله، سيعطيك الله عز وجل بدلا من ذلك عزة. وما فتح عبد باب مسألة، يعني سؤال الناس في أخذ المال وغير مستحق، إلا فتح الله عليه باب فقر، سلمنا الله وإياه. فآخر الحديث بيقول: ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضى، ملأ الله عز وجل قلبه أمنا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها، لغاية ما تتحقق، تفضل ماشي مع أخيك من مكان لمكان حتى تحقق له ما كان في حاجة إليه، إلا أثبت الله عز وجل قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام. من منا ليس بحاجة إلى هذه الجزاءات العظيمة؟ كلنا في حاجة، كلنا فقراء إلى الله، كلنا محتاجون إلى هذه الجزاءات العظيمة. فلنستعد لشهر رمضان بالأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله، ويكون فيها إحسان إلى الخلق، الصلة مع الله والإحسان إلى الخلق. اجعل هذين شعبتين أمامك: إرضاء الله والإحسان إلى الخلق. الصلاة تحقق الصلة بالله، والزكاة ماذا تفعل؟ الصلة والإحسان مع الخلق، الإحسان ونفع الخلق. بهذا تحقق الصلاة والزكاة، تكون مستعدا للصيام الذي هو مدرسة المتقين في شهر رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.